بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب أخلاق العلماء، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان عفى الله عنه، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثاني، مقدمة المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا الشيخ الثقة الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي إذنا قراءة عليه، قال أنبأ الشيخ الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي إذنا، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي، أنبأ الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال: يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني رحمه الله. الدرس التاسع. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد. وهذا الحديث فيه نظر في ثبوته إلى هذا الحد، وإن كان الثابت أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، وكان نبش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة وهذه القطعة صحيحة. اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من الفضة لا من الذهب، ونقش خاتمه محمد رسول الله، محمد صدر ورسول صدر ولفظ الجلالة صدر، ثلاثة سقوط في خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت. ولكن المختلف فيه قوله عليه الصلاة والسلام ينزع ذلك إذا أراد دخول الخلاء، اختلف أهل العلم في ذلك. والأولى بالنسبة لمن يحمل خاتما فيه شيء من ذكر الله تعالى، الأولى النزع ما لم يخف على ضياعه. وعلل بعضهم عدم النزع بالخوف على ضياعه، وإذا كان لا يخاف على ضياعه كأن يترك عند إنسان أمين حتى يخرج، الأولى عدم الدخول بذلك، هذا هو الأحوط. ودائما القاعدة في مثل هذه المسائل المختلف فيها، إذا لم يثبت الحديث ثبوتا واضحا يعمل الإنسان بما فيه الاحتياط، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب كف المتصدي عن الكرام. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تسلم عليه فهم رد عليه، رواه جماعه. وعن انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أي مكان الكسر والصدع والشق. المراد بالشعب هنا الصدع والشق. اتخذ سلسلة من فضة، وما يوصل طرف الكسر بالطرف الثاني، وليس بسلسلة ولكنه سلسلة بفتح السين. فظاهر الحديث فاتخذ، فاعل اتخذ هو النبي عليه الصلاة والسلام، اتخذ النبي مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ظاهر هذه الرواية

يضربان الغائط كاشفين أو كاشفان. كاشفين منصوب على الحال عن الرجلين في حال كونهما كاشفين، أو كاشفان صفة، كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمكث على ذلك. والحديث أيضا لم يسلم من المقال، ومحل أخذ ورد بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وعلى فرض صحته وثبوته والإمام الشوكاني طريقته رحمه الله وعفى عنه إذا تكلم على درجة الحديث وربما بين ضعف الحديث يأتي فيقول والحديث يدل على كذا وكذا، ومعنى هذا يحمل أي على فرض صحته يدل على كذا وكذا، لا بد من هذا التدبير، وإلا فهو يطلق قد يحكم على الحديث بأنه ضعيف ثم يأتي فيقول والحديث يدل على كيت وكيت، أي على فرض صحته وثبوته بهذا القيد، يدل على أن الإنسان عندما يقضي حاجته والآخر كذلك يبتعد كل واحد عن الآخر ولا يكشف عورته أمام الآخر، وكل يستتر عن الآخر ولا يتحدثان. وأما ذهاب الرجلين معا إلى مكان يقصد لقضاء الحاجة وكل يجلس لقضاء الحاجة كاشفا عورته وكل يطلع على عورة الآخر ويتحدث معه، هذه الحالة منقوطة محل مقت وغضب. وهل هذا الأسلوب يفهم منه التحريم؟ أعوذ اتخاذها لقدح مكسور لإناء مكسور، أن يجبر الكسر بشيء يسير من الفضة. ويرى الإمام أبو حنيفة إن الذي يشرب إذا أراد أن يشرب لا يجعل الفضة على فمه، يشرب من الناحية الأخرى، ورعا منه رحمه الله. وعلى كل بالنسبة للقبة الصغيرة الذي عليه أهل العلم وعلماء الحديث وبعض الأئمة جواز ذلك، وإن كان الأولى عند الاستغناء عن الفضة بغيرها العدول عنها ورعا وخروجا من الخلاف، هذا هو الأحوط. وعند الحاجة إليها وعدم غيرها يجوز، ولكن الورع كما قلنا عدم استعمالها مع وجود غيرها مما يغني. وهذا الحديث يعارض الحديث الأول كما تروا، حديث أنس معارض لحديث ابن عمر، وفي الجواب وجهان: الوجه الأول التوجيه، لأن الحديث الأول ضعيف وهذا هو الصحيح، ويقدم هذا الحديث الصحيح على الحديث الضعيف الذي فيه ما قال. الوجه الثاني التوفيق، بأن يعتبر حديث عبد الله بن عمر عاما، لأن قوله أو في إناء أو إناء فيه شيء من ذلك شيء عام، فأننا نقول شيء من ذلك إلا ما كان من ضبة يسيرة من فضة، ويكون حديث أنس مخصصا لحديث عبد الله بن عمر على فرض صحة حديث عبد الله بن عمر. أي عند من يصحح، إذ يحتمل أن يكون للحديث طريق غير هذا الطريق ويصح، وعند صحته التوفيق سهل. هذا نص عام خصصه الذي بعده، فالتخصيص أولى من الترجيح إذا أمكن ذلك. وأما كون الضبة يسيرة، أي الحكم بأنها يسيرة أو كبيرة، المرجع في مثل هذا هو العرف. إذا جاء ذكر شيء يسير أو كبير أو صغير ولم يأتي تحديد في الشرع، تحديد اليسر وتحديد الكبر وتحديد الصغر، القاعدة في مثل هذا في كل شيء المرجع العرف. ما أطلق في الشرع ولم يحدد الشارع، سواء كان مسافة أو حجم شيء كما في هذه المسألة، مثلا مسافة القصر في السفر والضبة اليسيرة إيش مقدارها، في مثل هذه الأمور المرجع العرف. ما عده العرف صغيرا فهو صغير، ما عده العرف كبيرا فهو كبير. المسافة التي يعدها العرف طويلة فهي طويلة، والقصيرة فهي قصيرة، وهكذا. هذه قاعدة أصولية عند أهل العلم في كل شيء لم يرد تحديده في الشرع. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الرخصة في آلية الصبغ ونحوها. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجنا له ماء في تمر من صبغ وتوضأ. رواه البخاري وأبو داود بن ماجه. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مكتب في مكتب من صبغ. باب الرخصة في آنية الصفر النحاس ونحوها وما يشبه النحاس من المعادن غير الذهب والفضة. باب الرخصة في استعمال آنية من النحاس الأصفر وغير الأصفر وغير النحاس من المعادن ما عدا الذهب والفضة. عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر من نحاس أصفر فتوضأ منه أو توضأ فيه. التور يشبه الطشت، أو الطشت أكبر وهو أصغر، إناء يشبه القدرة، وهو الطشت نفسه كما يقول الحافظ ابن حجر. والطشت يقال له الطشت، ويقال له الطشت، ويقال له الطش أو الطش، أربع لغات. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل أن الصحابة جعلوا يشكون في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، هل هو صائم أم لا؟ فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. الخطبة التي هي وقت الظهر، قبل ذلك كانوا مترددين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا، فتبين لهم بعد ذلك أنه غير صائم. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أي نحن أهل الإسلام، هذه الأيام عيدنا. ويوم العيد لا صيام، وأيام أكل وشرب، وفي لفظ آخر وذكر الله تعالى، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. إذا نشغل تلك